كده الاوطان والسرناب ونقول الارهاب ومحتل اعوانه مش اللي تاج وشافوا موت مهانه ونقول الارهاب محتل اعوانه مش اللي تاج وشافوا موت تشريد ومن يخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوفه تشريد ومن يخضع حاله في ضل ويتبع بنفس الدل بنفس الدل بنفس الدل لا تحزن عبد الله يا اعظم شعب يا اعظم شعب لا تحزن بعون الله لو مهما صار ما بنحيد مبين يا فلسطين جاي النهار بعد الليل وبعد الويل تسريين لو مهما صار ما بنحيد مبين يا فلسطين جاي النهار بعد الليل وبعد الويل تسريين محتلين قتلوا اسروا نحروا ومروا يناديهم فلسطين كل العمر محتلين قتلوا اسروا نحروا ومروا يناديهم فلسطين كل العمر الطفل اللي عم يرضع خوفه تشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوفه تشريد وما بيخضع حاله في ليل ضروا يتبع بنفس الدل بنفس الدل بنفس الدل لا تحزن مع عبد الله يا اعظم شعب لا تحزن بعون الله يا بول الصعب لا تحزن مع عبد الله يا اعظم شعب لا تحزن بعون الله يا بول الصعب لا تبكي يا جنين على حال حتى ترفعي راسك بأبطال لا تبكي يا فلسطين على حال وارفعي راسك بأبطال وخلي الجبن يشوف أبطال وسلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب Hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey.